هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير. يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد، يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد، بوس على الخد. يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد، يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد، بوس على الخد. يا صباح الورد على بلد، يا صباح الورد. يقولون حتى تحقق الراحة في حياتك فعليك براحة الجسم في قلة الطعام، وراحة النفس في قلة الذنوب، وراحة القلب في قلة الكراهية، أما راحة اللسان في قلة الكلام. أسعد معكم اليوم هيلة سالم، ونبدأ اللقاء مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. مين اللي نازل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. روح يا بنتي يا نادي، روح بسرعة هات البندقية. ليه يا حامد؟ ليه؟ صح، أنا كمان ما عنديش بندقية في البلد. طب بقولك ابعدي كده لما تشوف مين. انت مين؟ أنا سوسو. هو عدم المؤاخذة ست العفريتة، هو مين حضرتك؟ أنا سوسو جارت ست غادة، وعرفت إن ما كان شغلها في العمارة دي. طب انت يا ستي سوسي، ستي سوسو، دخلت العمارة ازاي من غير ما نشوفك؟ ما انا عفريتة بقى. يا لهوي، عفريتة بقى؟ نعم عفريتة. لا طبعا، بني ادم، ودخلت ما لقيتش حد على البوابة، طلعت على الدور الخامس. الدور الخامس؟ انا قلت ممكن يكون مكتبها في العمارة دي في الدور الخامس زي شقتها اللي ساكنة فيها. طبعا عدم المؤاخذة ست العفريتة هانم سوسو، وحضرتك ما اتصلتيش بيها ليه على الموبايل؟ ليه ما بتردش علي؟ ما بتردش عليك ايه؟ طبعا ما ردش، دي ست حشرية، ده انا ما صدقت بعدت عنها لما اشتغلت في القناة. بس دي عايزة تقابلك ومصممة. خلاص قول لها ان انا موجودة، ولما افضى يعني اقابلها، ولما اشوف هي عايزة ايه. انت بتقولي ايه يا سماح؟ هو مالك بس مستغربة ليه؟ أيوة زي ما بقولك كده، أسامة بيه عايز يتجوزك. إيه؟ يتجوزني؟ أنت مجنونة يا سماح ولا إيه؟ أسامة نجاتي مدير النادي؟ أيوة أسامة نجاتي مدير النادي، وفيها إيه يعني؟ بس أنا خلاص يا سماح ما بتجوز، وكل الناس عارفة الموضوع ده من زمان قوي. ما أنت صاحبتي كمان وعارفة. خلاص إيه بس يا نسمة، أنت لسه جميلة وزي القمر، وكمان الراجل داخل البيت من بابه، متضايقة ليه؟ وحمادة شريف الله يرحمه. حمادة شريف جوزك ابن محاسن مرزوق؟ أيوه. أقول له إيه لما أشوفه في الآخرة؟ تقولي لمين إيه بس؟ ما هو مات يا ستي الله يرحمه. قصدي يعني عيلة مرزوق هيبقى موقفي إيه قدامهم؟ يا نسمة يا حبيبتي، الراجل مستني رد مني، أقول له إيه؟ قولي له لأ طبعا، قصدي لأ لأ لأ لأ لما اشوف. لما تشوفي عين في الجنة وعين في النار، امنك انتي. خير يا جارة الهنا يا حشرية؟ بتقول ايه؟ لا بقول لا، حشرة وعايزة اموتها. اللي هتموتيه بجد هو جوزك اشرف. جوزي اشرف ليه؟ عزيزتي المستمعة، في مراحل حياتنا تحدث الكثير من المتغيرات في أعضاء الجسم، وهذه نصائح وإرشادات لصحة القلب بعد سن 50 وحماية ووقاية. الأستاذ الدكتور حسن خالد أستاذ القلب والحالات الحرجة بكلية طب جامعة القاهرة، صباح الخير وأهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا دكتور. المرأة عندما تصل إلى مرحلة ما بعد 50 والتغيرات الفسيولوجية التي تحدث بجسمها نتيجة انقطاع الدورة الشهرية وتعرضها للكثير من الأمراض، هل الحفاظ على الصحة والتوعية الصحية السليمة في المراحل الأولية من عمر المرأة بتقيها من الإصابة بهذه التداعيات بعد وصولها إلى مرحلة 50؟ أيوة، أهم حاجة أعتقد، ودي يمكن بنلاحظها في الستات في مصر، إنه بيتركوا الزمام لزيادة الوزن، وزيادة الوزن دي بتؤدي إلى زيادة الدهون الثلاثية وبتؤدي إلى مرض السكر والضغط، فبتعرضهم للخطر وبيقل حركتهم. فطبعا لابد إن احنا نحافظ على الوزن بإننا نقلل النشويات والكربوهيدرات ونزود الخضروات والفاكهة وزي ما قلنا والبقوليات للمحافظة على الوزن، لأن هو ده أخطر حاجة ممكن تصيب الست بعد سن 55. هل برامج التوعية والحملات التي يعني تعلن عليها الدولة من خلال 100 مليون صحة وأيضا هذه الأيام 100 يوم صحة، هذه الحملات نقدر نقول إنها جنبت المرأة يعني الإصابة بمضاعفات عند وصولها لمراحل عمرية معينة يا دكتور؟ طبعا دي مهم جدا، لان الحمله دي خلت ناس اكتشفوا انهم عندهم امراض صامته قد تؤدي الى مضاعفات خطيره في المستقبل، واهمها الضغط والسكر. هو بيروح في الحمله بتنزل في الميادين الكبيره، بيقيس الضغط يفاجئ انه عنده ضغط مرتفع. طبعا عشان اطمنه بقول لازم يقيس الضغط على الاقل 3 مرات في 3 ايام مختلفه، لو لقى فوق ال 140 90 يبقى ده مريض ضغط، يبتدي يعمل ابحاث وياخد ادويه. وبرضه السكر، في ناس كتيره اكتشف السكر من خلال الحمله، ما كانوش عارفين عندهم سكر لانه لسه في مراحل الاولى، فده مهم جدا ان الحمله دي اورام. ايضا يا دكتور، ما هو انا بتكلم الحمله العامه دي اللي كانت في المدينة بتقيس الضغط والسكر، دي كانت بسيطه، لكن دلوقتي في حمله جديده للاورام، اكتشاف الاورام الثدي والحاجات الاخرى. طبعا دي حملات مهمه جدا، وكبد، كبد برضو من ضمن الحمله كانوا بيعملوا تحليل فيروسات الكبد، فبينت ناس عندهم الفيروس سي صامت ولو علاج شافي دلوقتي، فدي انقذت حياه ناس كتير. فطبعا دي حمله مهمه جدا. تنظيم الاسره والصحه الانجابيه للمراه يا دكتور، هل له علاقه بامراض القلب في مرحله الخمسين او بعد انقطاع الدوره الشهريه؟ لا، هي عدد الاطفال ملوش علاقه الحقيقه، انما في امراض بتحصل والعلاج الصحي كمان عندها. والعلاج الصحي لو كان عندها مثلا امراض بسيطه من كتر الولاده والحمل بيحصل لها امراض ارتفاع الضغط وتسمم الحمل والزلال، يعني في امراض لها علاقه بكثره الحمل، فدي طبعا يعني اللي وصلت سن 55 وسليمه رغم الحمل ده يبقى الحمد لله. تبقى بطل. الحمد لله. دكتور، روشته سريعه للمراه المصريه للحفاظ على صحتها وصحه القلب ايضا في مراحل عمرها المختلفه؟ المشي المشي المشي وتجنب السجاير وعلاج الضغط سواء سلبي او ايجابي يا دكتور. طبعا. وحاجه مهمه جدا، انسوا الاسبرين، ابحاث كلها اثبتت ان الاسبرين كوقايه غلط. الاسبرين كوقايه اوليه، واحد ما عندوش حاجه اصلا، انا عديت سن 40 اخد اسبرين، الكلام ده ثبت خطاه، انما الاسبرين لازال له دور قوي في اللي جاله جلطه في احد الشرايين، جلطه في شريان القلب، في شريان المخ، في شريان الرجل، الاسبرين هيقلل حدوث الجلطه دي مره ثانيه بنسبه لا تقل عن 30-40%. لكن احنا ناخده في تجربه حصلت حديثه واكثر في بعد سن الستين، لقوا ناس ما عندهمش القلب ولا المخ ولا سكتات دماغيه وخدوا اسبرين وقايه، تابعوهم سنين لقوا 38% منهم جالهم نزيف في المخ وما منعش جلطات. قارنوهم باللي ما خدوش اسبرين لقوا نفس عدد الجلطات في اللي خدوا اسبرين زي اللي ما خدوش اسبرين، بالعكس اللي خدوا اسبرين جالهم نزيف. فالاسبرين فقط الاطفال اللي هو لا يزيد عن 100 ملي جرام في اليوم 75 او 81 او 100 للمرضى اللي جالهم قبل كده جلطه في القلب او في المخ، ما عدا كده ما ناخدش الاسبرين. شكرا لك يا دكتور، دكتور حسن خالد، أستاذ القلب والحالات الحرجة. شكرا لحضرتك وكل الصحة والسلامة لمستمعينا. ألف شكر. كلمتين وعي. الحقيقة النهاردة هنتكلم على مبادرة مهمة جدا اسمها مبادرة ابنك لبناء مصر. عايزين نبني أبنائنا الحقيقة ونسلحهم بالعلم والمعرفة، وان احنا نسلحهم بالادوات اللي تساعدهم على اجتياز الصعاب اللي هيواجهوها في حياتهم. الحالة بنقول ابني ابنك ان احنا مش ليس بان احنا نوفر ليه يعني سيارة وعربية وسيارة ومشقة، لا، ابني ابنك بالعلم والمعرفة. لما بنيجي نتكلم يمكن بنقول النهاردة نتكلم ايضا على ادمان الشباب للانترنت. الحقيقة احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، وان طبعا خلال الاجازة الصيفية بنجد كثير من الشباب بيقضوا وقت طويل جدا على الانترنت، سواء على وسائل التواصل او سواء على الالعاب الالكترونية. ودي الحقيقة انا شايفة ان هي مشكلة كبيرة جدا، وان هي كارثة بالنسبة لقتل الوقت وعدم الاستفادة بالوقت فيما يفيد. الحقيقة وقتنا ده، الوقت ده كنز ثمين، زي ما بنقول الوقت كالسيف إذا لم تقطعه قطعة. مهم جدا ان احنا نستفيد بوقتنا. طبعا قتل الوقت من خلال الجلوس على الانترنت لساعات طويلة الحقيقة له أثار كثيرة سلبية بتؤثر على شبابنا. ويمكن إدمان الانترنت لا يقل خطورة عن إدمان المخدرات أو ما شابه، لأن طبعا ده أيضا له تأثيرات خطيرة جدا على شبابنا، وده يمكن كل اللي اتكلمنا عليه في أوقات كثيرة جدا. مهم جدا أن احنا بنقول للشباب خلال الأجازة الصيفية ابحث عن هوايتك، ابحث عن هوايتك واكتشف نفسك. الحقيقة هتجد في نفسك هوايات كثيرة جدا، سواء هوايات موسيقية، هوايات فنية، هوايات ان انت ممكن تعمل افكار غير تقليدية، تعمل ابتكارات جديدة، ان انت ممكن يكون عندك رسم مثلا، هوايات فنية، تعمل اعمال فنية او مشغولات يدوية. كل الحاجات دي الحقيقة من شأنها ان هي اولا هتجعلك تستفيد بالوقت، هتنمي هوايتك. ممكن هوايتك دي بعد كده تخليها تبقى مصدر دخل ليك. الحقيقة ناس كتير جدا الحقيقة كانوا بيستغلوا هواياتهم، واستطاعوا من خلال ان هم تنمية هذه الهوايات استطاعوا ان هم يتكسبوا منها، واستطاعوا ان هم يعملوا مشروعات صغيرة، وان هم يقدروا يسوقوا هذه المشروعات، حققوا مصادر دخل. يعني في من ضمن الاصدقاء مثلا شاب استطاع ان هو من خلال هوايته وهواية الرسم ان هو يرسم بورتريهات لشخصي للناس، تمام، ومن خلال رسم هذه البورتريهات بدأ يسوقها، وبدأ ان هي يبقى ليه الناس تقدر تاخد هذه اللوحات، وبالتالي استطاع ان هو يعمل مصدر دخل ليه. في امثله كثيره جدا جدا، وان احنا بنقول ان مهم جدا ان احنا نبني ابنائنا، مهم جدا ان هم ان احنا يختاروا هواياتهم، ان هم يبحثوا عن نقاط لتميزهم. يعني كل إنسان فيه نقطة أكيد بتميزه عن الآخر، لو بحث عنها هيكتشفها وهيجد إن هي هتسبب تميزه، هيقدر إن هو يكون متميز وناجح في المجتمع وناجح في حياته. وده كل ده دايما بنتكلم عليه وبنردده وبنقول إن شبابنا الوقت مهم جدا إن احنا نستفيد بيه، مهم جدا ان احنا نبتعد عن الحوارات الجانبية الغير مفيدة اللي موجودة على وسائل التواصل اللي احيانا بتسبب نقل الشائعات، نقل الاخبار كاذبة، نقل المعلومات غير صحيحة. ده كله شأنه ان احنا يعني بنقول عليه يعني شيء لا يفيد، وان هو بيضر بل يؤثر علينا بشكل كبير جدا. ودايما بنقول ابني ابنك لبناء مصر، وبالوعي مصر بتتغير للأفضل. الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر، مدير تحرير الأهرام. عزيزتي المستمعة وحول أهمية نشر الوعي البيئي من خلال التاريخ المصري القديم وفعاليات قطاع المتاحف أجريت هذا الحوار. نصر محمد القطري مفتش الآثار بقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، ونحن يعني يتجه أنظار العالم إلى مصر الآن، ونحن نفتخر من بداية المصر القديم بالحفاظ على البيئة من التلوث، وأيضا يعني الحفاظ على التنوع البيولوجي من وجود حيوانات والتعامل معها. إزاي نعمل توعية من خلال هذا التاريخ الجميل الذي يعني نفتخر به، نوعي به زي ولادنا؟ هو دلوقتي قطاع المتاحف بدأ ينشأ عندهم متاحف تقريبا في كل محافظة، في كل محافظة في متحف، يعني مثلا متاحف إقليمية وفي متاحف كبرى وفي متاحف نوعية. المتاحف دي بتبث الوعي في المجتمع أو بتبث الوعي في المكان اللي هي موجودة فيه. مثلا عندنا بتعمل ورش تعليمية، بتعمل ورش للأطفال، بتعمل ندوات عليها مواقع على النت، سايتات على النت بتبدأ تعرض ماستر بيسز ليها وبتعرض حاجات في شتى المجالات. يعني بالنسبة اللي حضرتك بتقوليه، هي الناس بقى عندها استيعاب أكتر من الأول إنها مقبلة على الحاجات دي. حاجة تاني، حاجة الأماكن بتاعت المعابد اللي هي سواء معابد مثلا في الواحات أو معابد في جنوب بصعيد مصر، مكان المعبد نفسه كان بيراعي فيه الظواهر الفلكية. معبد هيبس في الواحة الخارجة مطابقة لقواعد هندسية. المعابد انت حضرتك بتقفي قدامها بتلاقي الهواء من كل مكان، زائد الأديرة، في أديرة برضو نفس الكلام، حفاظا على الأكل، حاجات يعني هو بيراعي هندسة جامدة فيها. كمان السقف بتاع حاجات في العمارة الإسلامية برضو كان بيراعي حاجات فيها. قدس الأقداس كان بيبقى بميل وبيبقى مكان ضلمة علشان بيبقى كأنه مكان للرهبة وحاجات زي كده. فهو المصري القديم يعني كان بيتعامل مع الطبيعة كأن هي صديق ليها، بيطوعها لخدمة أهدافه أو لخدمة الحاجات اللي هو عايز يوصل لها. وهو أكيد وصل ونجح بدليل الأهرامات والمعابد اللي احنا بنشوفها لحد دلوقتي، بتدر علينا دخل كبير من الأجانب اللي بيجوا أكتر من مرة عشان يستمتعوا بالجو، حجم الأعمدة، شكل المداخل، الممرات، البوابات، كل ده كان أماكن، كان حاجات يعني مش جاية من فراغ، جاية نتيجة دراسة. وإحنا ندعي إن ربنا يحفظ لنا البلد بالخير دايما، لأن هو ده مصدر دخل البيوت كتير مفتوحة بيه. فهو الدنيا ما تغيرتش، يعني هو تغير المناخ ما تغيرش، هو بس توعية وحب للمكان. المكان شارح نفسه لوحده. يعني لما حضرتك تزوري مثلا شارع المعز لدين الله، حضرتك مثلا تزوري واحد سيوة، حضرتك تزوري مثلا أسوان والنوبة، حضرتك تزوري اسكندرية ورشيد، كل الأماكن دي كان هو بيراعي الحاجات اللي اتجاه البحر، اتجاه الشرق، حاجات كتير، ونجح في حاجات كتير. يعني دكتورة رانيا، هل ممكن من الترويج للسياحة للآثار من خلال ليست سياحة ثقافية فقط أو سياحة دينية من خلال المساجد، نروج أيضا للسياحة البيئية للمصر القديم من خلال هذه الآثار؟ ممكن. هو بداية خالص من المصري القديم قبل ما يبني معابد أو يبني حاجة، كان بيحفر القبر بتاعه في شكل بيضاوي أو شكل مستطيل، ويبدأ يدفن موتاه في أماكن معينة في ليها حفظ للجثمان نفسه. ده كان بيبقى برضو حاجات تابعة للبيئة. بعد كده اتطور، بدأ يبني مصاطب وحاجات بأشكال هندسية برضو ده تابع للبيئة. يعني كل ده أنا أفتكر يخدم برضو الترويج للبيئة. بالنسبة للحفاظ على مياه الأنهار والحاجات دي، فيه اللي هي اللي هو عروس النيل والحاجات، الأفلام والحاجات اللي هي بدأت تعرض لنا الحاجات دي، ده برضو بيروج للسياحة. ده باين في حاجات كتير، يعني متاحف كتير ومعابد كتير، كلها بتبين ان هو الانسان المصري القديم ازاي كان صديق للبيئه وكان بيتعامل مع الحاجه يعني بتفكير عالي قوي، يعني ما كانش تفكيره منصب على الوقت اللي هو فيه. وحتى الان نبحث عن اسرار المصري القديم في العديد من يعني الاثار التي تركها لنا، وزادت علامات الاستفهام للغوص ان احنا نعرف اسرارها. بس لكن هو ما يميز المصري القديم هو الحرص والاتقان والعمل في كل شيء بيعمله. انا بشكرك جدا دكتوره رانيا نصر محمد القطري، مفتش الاثار بقطاع المتاحف بوزاره السياحه والاثار، وسعدنا بيكي فعلا. شكرا لك. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا. نصائح للشباب للتغذية السليمة للحفاظ على صحة وسلامة العظام من خلال الدكتورة لمياء فوزي، أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم بمستشفيات جامعة القاهرة. شوية رسائل صغيرة لحبايبنا وولادنا وفلازات أكبادنا، وأهم حاجة في حياتنا هو قطرة المستقبل اللي هم شبابنا الجميل، شبابنا الواعد. في شوية حاجات نقط كده حابين نقولها سوا ونناقشها سوا، اللي هي صحتنا. صحتنا بنلخصها في شوية كلام: إيه نحبه وناخده، وإيه نبتعد عنه، إيه نلتزم بيه، وإيه نفر منه، إيه اللي نهرب منه. طبعا الأشياء التي تضرني، إيه هي الحاجات اللي هتضرني اللي هتضر صحتي مباشرة، إحنا عارفينهم بس إحنا بنأكد عليكم: الفاست فود اللي هي الأكلات السريعة ورق من الخارج، المواد المضافة، المواد الملونة، المشروبات الغازية. طبعا الحمد لله يعني شبابنا ما حدش بنسمع كتير على المشروبات الكحولية، المواد السكرية شديدة الحلاوة، يعني مثلا انها طول النهار انا بمضغ باكل شوكولاتاية، باكل لبان، باكل مصاص، الحاجات دي كلها بعتبرها ويست برودكت، او بعتبرها انها مواد ضارة بالنسبة لي، مهدرة للمال وللصحة، ما بستفدش منها بحاجة. فعشان كده بتمنى ان احنا نبعد عنها، ونرجو ان احنا نبحث عن البدائل بتاعتها، اللي هي ايه؟ اللي هي الطعام الصحية. هي الطعام الصحي، الطعام الصحي هو اللي بيفيد جسمي، هو اللي بقدر من خلاله أن أبني بنية حقيقية قوية، بتستمتع بأنها تمدني بالنشاط وبتخليني في أحسن الأحوال، وده من خلال الطعام الغذائي العلاجي المتوازن اللي فيه جميع العناصر اللي أنا محتاجة لها، من أول النشويات للبروتين للدهون بتوازن تام بحسب الهرم الغذائي المعروف، بقدر ان انا اخد وجبتي المتوازنة. بقدر كمان ان انا اخد معاه الفاكهة والخضار، بقوصي بيهم جدا. الفاكهة والخضار بيحتاجها الجسم بكل نسبها التي يحتاجها الجسم. يعني أنا بقدر أن أخذ فيتامين A و B و C و D من جميع المصادر الطبيعية بتاعتي. من زمان وإحنا عارفين أن الجزر يقوي النظر، فيتامين A، فيتامين B في اللحوم، فيتامين C في الليمون، فيتامين D باخده من تعرضي للشمس في عدم أوقات الذروة أو في الأوقات دلوقتي خصوصا في موجات الحارة شديدة الحرارة، باخده في الأوقات اللي هي بتبقى بدأت الشمس بنقول عليها تنكسر شوية في الساعة بعد 5:30 مثلا دلوقتي بالتوقيت الحالي، بقدر ان انا احصل على تغذيتي وفيتاميناتي من خلال التغذية الصحية. بعدت كده عن الأشياء الضارة بالنسبة لي، ايه بقى اللي انا احاول كمان اضيفه لحياتي علشان اقوي جسدي وكمان روحي ونفسيتي؟ الرياضة. أوصي بالرياضة بكل أنواعها. أرخص أنواع الرياضة المشي، شيء لا هيكلفني ولا هأضطر إن أنا أشتري له يونيفورم ولا أشترك له في حاجة. أنا ده مجرد إن أنا هلبس هنزل في وقت هواء في مكان يعني يتمتع بخضرة جميلة كده ومناظر طبيعية حلوة، بتاعت فيها عن التلوث، عدم العربيات، ما تعرضش فيها لأني أكون في حتى خطر. بمشي على الأقل يوميا نصف إلى ساعة مستمرة يوميا، وخير الأعمال ما دام وإن قل. يبقى المشي أهم حاجة. بعدها طبعا أو في أجمل برضو الرياضات هي السباحة، اللي بتقوي جميع العضلات، بتنشطها كلها، بتخليني دايما في حالة مرونة وليونة. ببعد جسمي من خلال الرياضة عن التيبس، عن الكسل، دايما بيبقى في نشاط ذهني، وصول الدم للمخ بيبقى أفضل، بيخليني في حالة دايما من اليقظة ومن الإحساس بالثقة بالنفس وبالتفاؤل وبالشعور بالبهجة والحياة الحلوة. فكله صحي وتريضوا وابعدوا عن الحاجات الوحشة، وإن شاء الله حياة سعيدة لشبابنا وأبنائنا الحلوين. ألف شكر. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.